بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بما أنت أهله لا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت ربنا أنت ولينا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أنعم وأكرم بما أراه بعين البصيرة من جباه ساجدة ومن وجوه ناضرة في هذه الأيام التي يسارع المؤمنون فيها إلى ربهم عز وجل بالتقرب وبالطاعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقبلين. والله تعالى قد بنى أمر العبادة والطاعة عند المؤمنين على المسارعة، على الهمة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أنعم وأكرم بمن يسبق الخيرات، بمن يسبق حتى معدل الخيرات، وإنما الله تعالى أراد لعباده أن يكونوا أصحاب همة وأولي عزيمة وأولي بأس في الطاعة. انظر حين يبني الله عز وجل أمر الطاعة والعمل الصالح، أمر الطاعة والعمل الصالح على المسارعة، يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ثم لا تكفي المسارعة، لا تكفي المسارعة بكل ما فيها من معنى، لا تكفي، فيقول سابقوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ثم لا تكفي المسابقة، سبحان الله، التسابق لا يكفي. أنتم تعرفون أن الإنسان قد يكون مسارعا ولكن يسبقه غيره، فالإسلام انتدبه ليكون مسابقا، يعني ليعمل أن يكون أسبق من غيره. ثم إذا أراد الله عز وجل نقل معنى المسابقة إلى معنى أعلى، مش كفاية المسابقة، فقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما معنى هذا؟ معناه سبحان الله أن من سنة الإسلام أن أنظر إلى من حولي من الصالحين، أشوفهم وصلوا فين، إلى أي درجة بلغوا، إلى أي مستوى، إلى أي حد وصلوا. يعني أنا لا أنظر إلى الجنة فقط، ولا إلى النار فقط، ولا إلى ربي فقط، ولا إلى حالي فقط، وإنما لابد أن أنظر في الصالحين. فإذا سمعت الآن واحدا يقول لي يا شيخ، ولكن يعني لم تعد القدوة موجودة، لم تعد الأسوة متوفرة، لم يعد من ينظر الإنسان إليه موجودا، أقول سبحان الله، هنا قف وقفة مهمة، أنت في وضع خطير. أنت إذن لا ترى الصالحين، أنت مش عارف مكانهم. المكان الذي زرعت نفسك الآن فيه موقع غير صحيح، موقع لا ترى من خلاله اجتهاد بعض العابدين لله عز وجل اجتهادا بالغا. أنت في موقف، وإن كنت ترى أنك في وسط الصالحين ولكنك لا ترى صالحين، أنت في الموقف الخطأ. ابحث عن أهل الجد والاجتهاد واحتشد واجتمع إلى الله عز وجل، وقل لن يسبقني إلى الله أحد. عبد الله بن مسعود دخل المسجد ذات يوم في صلاة الجمعة فوجد ثلاثة نفر، ثلاث أشخاص دخلوا قبله إلى المسجد بهذه الساعة التي المسجد عليها، فقال رابع أربعة يا ابن مسعود، رابع أربعة، وحزن حزنا شديدا، رابع أربعة، قال وما رابع أربعة من الله ببعيد، كأنه يواسي نفسه أنه في ثلاثة سبقوه. فلا تكن من المتأخرين، وإنما كن من السابقين. والله عز وجل يقول: والسابقون السابقون أولئك المقربون. صحيح هذا السبق له معنى ومعالم أخرى مقصودة في الآية، ولكن من ضمنها هذا السبق وهذه المسابقة. لا تجعلوا الأيام قائمة على انهيار الهمم. وإنما يقول رب العالمين سبحانه وتعالى عن يحيى وهو يعطيه كتابه، قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال لموسى: فخذها بقوة عن الألواح وعن الكتب وعن الوحي. قال: فخذها بقوة وأمر أهلك يأخذوا وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى وهو يقول: وأمر قومك أو وأمر أهلك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، إنما أراد أن تكون هذه الدعوة إلى الهمة دعوة شاملة عامة، لا يقوم المجتمع على انهيار أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الوقائع المشهورة كان يدل الصالحين على أفعال بعضهم، يعني الصالحون أحيانا أقوم بعمل صالح ولا أنتبه إلى ما يفعله الآخرون، بعض الذين يحيطون بي من الصالحين أنا مش واخد بالي منهم. لذلك الواقعة المشهورة جدا واقعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف أبا بكر، كشفه بين الناس جالس بين أصحابه، فقال: أيكم فعل اليوم كذا؟ سكت الكل وتكلم أبو بكر، قال: أنا. أيكم فعل هذا؟ لم يفعل أحد، وقال أبو بكر: أنا. أيكم فعل؟ أربع خصال، إنما هو يجلي للناس السابقين، حتى لما قال إن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وقام رجل لكن كان قد سبقه صحابي اسمه عكاشة، قال له: سبقاك بها عكاشة، خلاص انت جاي فين؟ لقد مضى القطار. أصبح الصحابة، اسمعوا الكلمة، يتراءون، يعني شايفين بعض، ينظرون إلى تنافسهم في الطاعات. بل لقد روي مثل هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام عن شهر رمضان، عندما قال: وينظر الله إلى تنافسكم في الخير فأروا الله من أنفسكم خيرا. يا الله، كلمة كبيرة جدا. قال: وينظر الله فيه إلى تنافسكم في الخيرات فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهموا إلى الجنة، قال: هل من مشمر؟ مشمر يعني إيه؟ واحد بيلم ديل الجلبية، واحد بيشمر دراعاته، واحد داخل بقوة. عارف لما واحد يكون ناوي يدخل على شيء فيقلع الجاكيتة ويرفع الكرافتة ويشتق وداخل، يقول: هل من مشمر؟ في حد ناوي على هذه العزائم الكبيرة؟ والشاعر الحكيم يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. في ناس يقولوا: يا عم الحمد لله كويس أوي، احنا كنا فين وبقينا فين؟ دي كلمة يا إخوة، كلمة هي أول الطريق إلى جهنم والعياذ بالله. أن يزهد الإنسان في اجتهاده في القرب من الله، يا سلام، يزهد يقول: حلوة أوي. من أدراك إن من طلب العلا حتى إذا لم يصله ربما يصل دونه بقليل ويرفعه الله بكرامته، إنما من طلب مجرد البلوغ ربما لا يبلغ فتضيع عنه. يعني الذي يذهب إلى قطار يتحرك وإلا إلى طائرة ستسير، ويذهب على آخر وقت ربما فاتته الطائرة، إنما من يذهب مبكرا ربما حتى يستطيع أن يحجز كرسيا كما يشاء. نريد أن نعلم أن أمر الإيمان والطاعة مبني على الهمة، مبني على السهر، مبني على الجهد، مبني، إنما العزمات التي أصبحت لا تستطيع أبدا إلا أنها ترمي نفسها على كنبة مريحة متنجدة حلو قدام التلفزيون، وقدامهم أكل ولا شرب، وقاعدين يتفرجوا ولو على برامج تكلمهم في الإيمانيات. هذه عزائم ساقطة، هذه عزائم منهارة. العزيمة الصادقة في أن يكون الإنسان حتى ولو كان في بيته من المجتهدين في العبادة ومن الطاعات. انظروا إلى الله سبحانه سبحانه سبحانه وهو يشهد للمؤمنين. شايف الشهادة يقول إيه؟ يقول ربكم عز وجل إن ربك يعلم أنك يا محمد يا رسول الله أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. يشهد للمؤمنين بأنهم قوامون قوامون في بيوتهم. القرآن الكريم لم يكن الصحابة يختمونه في شهر رمضان ولا في شهر كامل، وإنما يختمونه في 3 أيام، كل 3 أيام مرة، يختمونه في أسبوع. العشر الأوائل من ذي الحجة أهل لأن يختم القرآن فيها 3 مرات، وأن تكون فيها دعوة، وأن يسهر الإنسان، وأن يغلق التلفزيون، وأن ينزل إلى المساجد، وأن يعمر قلبه أولا. أنتم يا إخوة تسمعون طلب الذين يقولون للناس يا جماعة مش لازم أبدا تروحوا تحجوا سنة بعد سنة بعد سنة وتعتمروا يعني هذا، وإنما خصصوا الأموال لكذا ولكذا ولكذا. والله عندهم حق، ما هو الناس مسكينة محتاجة الأموال، ولكن هو اللي هيروح يدفع أموال للناس ده ألا يحتاج قلبه لما يعمر هذا القلب؟ ده اللي بيروح يحج أو يعتمر بيغتسل بهذه النسك والشعائر ليكون قلبه سخيا جوادا. أنا ممكن ما روحش، ولكن المبلغ اللي كنت هدفعه في الحج أو في العمرة أبخل به، لأن قلبي يقول لي كفاية يا أخي، كفاية 50,000، عايز ايه اكتر من كده؟ كفاية 60,000 انفقتها في سبيل الله، كفاية، عايز ايه اكتر من كده؟ انما ان اذهب الى هناك فاذا بهذه المبالغ تتحول الى ما كان عليه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، كان اجود بالخير، بالخير يعني بالانفاق، بالفلوس، بالمال، بالمال الخير، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال، لحب المال لشديد، يحب المال حبا جما. فيقول الله تبارك وتعالى، يقول الراوي وهو يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فكان أجود بالخير من الريح المرسلة، زي ما يكون ريح مرسلة بالخير تنثر الخيرات مش واقف. فالناس إنما تقوم الليل لتستيقظ بالنهار قلوبا مقبلة على الله، تذهب إلى الحج والعمرة لتعود مقبلة على الله، تذكر الله كثيرا لتعود مقبلة على الله. هو القدرة على العفو عن الناس تأتي من فراغ. العفو عن الناس أيها الأحبة لا يأتي إلا من قلب سخي. والله العلم الذي تسمعونه يمكن أن يقسي القلوب إذا لم يبنى على قلب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبعض أصحابه إن الله يلين قلوبا حتى يجعلها كاللبن، زي اللبن الحليب، الحليب، ويقسي قلوبا حتى يجعلها كالصخور، صخرة. طيب أنا، ويأتي رجل ويقول إني أنكر قلبي، أنا مش عارف ألاقي قلبي، لا مش عارف ألاقي، مش عارف ألاقي القلب، لا أستطيع أن أجد قلبي. قلبه انقلب، والقلب سمي قلبا لتقلبه ولتحوله. فما مش بالأسبقية، مش بالأقدمية، مش لأنك مؤمن من زمان. القلب الذي أنت عليه الآن قد يكون أسوأ قلب، قد يكون قلب ذئب، قد يكون قلب خارج عن الطاعة وعن الإيمان، لكن أنت لم تنتبه إلى تفلت معاني الإيمان من قلبك. إذن يا حبيبي، أيها الحبيب الكريم المسلم من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض أو في مغاربها، اعلم أنك تفتش عن قلبك، وأنك تفتش عن كوامن الطاعة فيه، وأنك تكثر الآن الوقوف بين يدي الله، تعرض نفسك لأنوار الله، تعرض نفسك لأنوار الله، تعرض نفسك لأنوار الله ليستضيء فؤادك، لتشرق روحك، لتشف نفسك، لتقبل على الله عز وجل. عسى الله أن ينظر إلى لحظة ذل منا بين يديه فيغفر لنا، عسى الله أن ينظر إلى لحظة تكسر وانكسار منا بين يديه فيغفر لنا. الله غفار الذنوب سبحانه وتعالى، هو ولينا من دون الناس إلا من والى الله فنحن أولياؤه إن شاء الله وهو ولينا، وإنما نوالي في الله سبحانه. اللهم فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين، وخذ بنواصينا إلى الخير، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من أهل صلف القلوب ولا شدتها ولا قسوتها. ربما أطاع الإنسان ربه طاعة فأعجبته هذه الطاعة وقال يا سلام لقد فعلت، فلما أعجبته أورثته عزا واستكبارا وشعورا برؤية نفسه. وربما وقع في خطأ فانكسرت نفسه وذلت وبكى طويلا فاكتسب لله ذلا وانكسارا. نعم، رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب سيئة أورثت ذلا وانكسارا. فسيئة أورثت ذلا وانكسارا خير لك لأنك استغفرت، وطاعة أورثت عزا واستكبارا شر لك لأنك رأيت نفسك. وما أجمل وأروع قول الصالحين الفقهاء العارفين الذين يفقهون عندما قالوا: من ذاق طعم نفسه هلك، من ذاق طعم نفسه هلك. والله يا إخوة، ولا بالعلم ولا بالعبادة، وإنما بالقلوب، علم القلوب، القلوب التي تعرف كيف تخشى على نفسها، القلب المرعوب على نفسه بين يدي الله عز وجل. الخشية من الله، الخشية من الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، هو لا يقول ذلك عن فعل ستفعله، ولا يقول ذلك عن شيء يعني أقوله لك الآن فتستطيع أن تفعله أبدا، وإنما يقول لك عن نتيجة يمكن ألا تحصلها أبدا إلا إذا اجتهدت فيها. يقول: ما اجتمع الخوف والرجاء في قلب امرئ مؤمن عند الموت إلا أدخله الله الجنة. طب أنا عند الموت هناك سكرات، هناك احتضار، في حد واخد باله، في حد منتبه إنه هو يعني يجتهد أن يدخل الخوف والرجاء. هذا لا يكون إلا إذا عاش الإنسان معاشرا للخوف من الله، معاشرا للرجاء في وجه الله، فيعاشر هذا وذاك فيجتمعان في لحظة الحق. هذا أثر يومها، هذا يحدث يومها بدون تدخل منك، هذا شيء سيحدث بعد دون أن تكون أنت اللي بتصنعه، وإنما يحدث لأنك كنت كذلك. لذلك هذا الوقت هو وقت الحق المبين. أسأل الله لي ولكم يا رب العالمين أن نكون من الراشدين، وأن نكون من السالكين إلى الله عز وجل، والله عز وجل هو ولينا سبحانه وتعالى. إن ربي لطيف لما يشاء، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، هذا آخر لقاء لنا قبل العيد، قبل أن يعني أنتم تعرفون أن هذه القنوات المباركات وحتى القنوات غير المباركات الحقيقة بيعملوا كده برضو، أنهم بيجوا في أيام العيد ويعملوا يعني غير نسق البرامج. فبالتالي إحنا إن شاء الله في الأسبوع القادم لن يكون عندنا لقاء، وأيضا طبعا منا من سيكون في الحج ومنا ومنا. فلذلك أنا رأيت أنني ظلمت الناس ظلما شديدا، وأنا عارف أنه تأتيني رسائل تقول لي والله يا ربنا يكرمه، واحد قال لي ارمي شريحة وبطل تجاوب على أسئلة وعايزين نتكلم في الموضوعات اللي عندنا، وهذا صحيح، ولكن أيضا لو قرأت معي بعض الرسائل التي تأتي واستشعرت من خلالها كم يكون ظلم الناس عندما يعني تهمل تمام الإهمال ما يقولون، ستشعر بهذا الحرج. لذلك أنا قررت النهاردة أعطي وقت للاتصالات إن شاء الله، وأجيب قبلها رسالتين أو ثلاثة أو بعض الرسائل يعني التي أستشعر أنها مهمة. الحقيقة أنا تلقيت رسالة في منتهى الأهمية من أم، وأنا لعلي سأقرأ لكم تقريبا هذه الرسالة. الأم بتقول، أم بتتكلم عن بنتها اللي هي متخرجة حديثا من الجامعة، أو هي التعبير اللغوي صحيح متخرجة في الجامعة، وتتكلم عن العلاقة بينها وبين زملائها من الشباب، ولكنها تتكلم في ثوب من العفاف ومن الجلال، وفي نفس الوقت بتطرح مشكلة كبيرة. بتقول أنتم، وهذا ما تقول أنتم النور الذي نرى به طريق الله عز وجل، لأنكم تدلوننا عليه بالقرآن والسنة، ونحن والله الذي لا إله غيره لا نريد عصيان الله تعالى ولا مخالفته أبدا، ولكننا أيضا نريد أن نقرب واقعنا الذي نعيشه فعلا ويضغط علينا عصبيا إلى حضراتكم، حتى تنصب عليه كلماتكم النورانية المباركة ليواجه واقعنا وما نعانيه من ضغط عصبي بالغ يفتك بأعصابنا. طيب جزاك الله خيرا. شايف الجمال، شايف الفقه. يعني هي بتقول أنا أقرب ما نحن فيه من واقع علشان نسمع من خلاله. طيب مالك يا ستي؟ بتقول أنا وزوجي أب وأم على المعاش، يعني عايزة تقول كبار في السن، والله أعلم بالأعمار متى نموت وإلى أي مدى نبقى، ولنا بنت تخرجت حديثا من الجامعة، وليس لها بعد الله إلا نحن، سواء رحلنا عنها اليوم أو غدا. وأنتم تعلمون يا فضيلة الشيخ تأخر سن الزواج في المجتمع جدا جدا جدا جدا. والله عارف أن السن ارتفع ارتفاعا كبيرا، وهي بالتالي تخاف على بنتها من هذا. تقول ولذلك يكون من المشروع فعلا رغبة مشروعة أن يتطلع الوالد والوالدة إلى زوج لابنتهما صالح يحفظها، ولكن هذه البنت وهي وابنتي مؤدبة وصادقة ومستقيمة ومحجبة وتصلي وتعرف ربها. طبعا هذا تقييمها لها، يعني ده تقييم الأم لبنتها، تقييمها. لكن هي بتقول في نفس الوقت أشياء محددة، أنها مثلا محجبة، الحجاب اللي الأم تقصده، وتصلي وتعرف ربها، لكنها إذا أغلقت على نفسها، شوف بقى النقطة الخطيرة هي، لكنها إذا أغلقت على نفسها تماما فلم تكلم شبابا لا في الجامعة ولا بعد التخرج، ولبست النقاب فلم تعد ترى ولا يعرفها أحد وما إلى ذلك، ونحن أبوها وأمها يعني ليس لنا علاقات اجتماعية أخرى تسمح لنا بتعرفها بأسر أخرى أو بأسر أخرى أو بمجتمعات أخرى، وبالتالي تكون جميع منافذ الزواج منسدة مسدودة أمام البنت، فربما تعنست لا قدر الله ورحلنا عنها وتركناها، ونخشى أن نتركها بعد موتنا وحيدة بين لئام دون كفيل أو راع لها. والآن تقول، والآن الأزمة في أمرين. شايف والله يا جماعة الكلام ده مشروع جدا ومنطقي جدا، وخصوصا جزاها الله خيرا تقول أن أخصك بهذا السؤال أرجو أن أسمع. يعني هي لعلها تريد أن تصب على الواقع. مشروع جدا، واحدة ست كبيرة أم وخايفة على بنتها، والأب كذلك، وشايفين سن الزواج مثلا أنا بنتي سنها مثلا هي تقول 25 26 سنة، لكن أنا شايف أن السن لغاية 40 سنة بتتجوزش وربما تعنست، فأجي أنا كمان وأمنع عنها أنها تقابل الشبان وألبسها النقاب وألبسها وأقعدها في البيت وأقول لها شغل المرأة بلاش و و و فأسد عليها المنافذ وتفضل موجودة، تقول موجودة يعني محدش عارفها، ما هيتجوزوا مين؟ هيتجوزوا واحدة ورا الستارة ما مش عارفينها مين دي؟ يعني هو شوف، أنا عايز أقول حاجة، حتى أولا أنتوا هتشوفوا دلوقتي أنني سأحمل على هذا الكلام عشان بس يبقى، إنما هذه الحملة لا يصح أن تأتي دون أن نكون ناظرين نشوف ما عليه الناس من مشاكل حقيقية. ده شيء مشكلة حقيقية واقعية، الإسلام لم يأتي ليعنت الناس، الله تعالى لا يريد أن يعنتكم. تقول السائلة، تقول الرسالة: والآن الأزمة في أمرين، أولهما أن هذه البنت يعني بنتها ليس لها فعلا أي علاقات منطلقة مثلا مع الشباب، أو ما قد يفهم من قولي أن لها زملاء كثيرون أو أنها يتكلمون معها في التليفون أو طبعا بصرف النظر عن اللغة العربية بقى أنا بحاول، لكن إذا توسمنا في شاب ما هما بيعملوا إيه بقى الخطة مع بعض؟ بتقول إحنا يعني أنا وبنتي، وهي ما بتعملش كده لوحدها وإنما بتعمل كده بترجع لأمها، وما هياش وحشة وما هياش، وإنما إحنا تقول، فأنا يعني لما بنقعد مع بعض ونتوسم في شاب معين، إما زميل لها في العمل وإما من قبل زميل لها في الجامعة أو أحد أبناء الأسر التي يعني الأقدار والظروف والمناسبات وزي ما بتقول تجمعنا بها كمناسبات الأفراح وأعياد الميلاد وما إلى ذلك، فإنها طبعا بصرف النظر بس أنا بقول لكم اللي في الرسالة يعني، فإنها وبمعرفتي شخصيا وتنسيق معي ونتدارس معا تكون لها مع هذا الشاب صلة في منتهى الأدب والتحفظ والاحترام، والله يشهد على ذلك يا فضيلة الشيخ، والله لا أقول أزيد مما يحدث فعلا، مبنية على التحفظ الشديد والاحترام والحياء، وإننا لا نقصد من وراء ذلك إلا مجرد التعارف عن قرب، أن يعرفها عن قرب وأن تعرفه بقصد المشروع، بقصد المشروع، وهي الست ربنا يكرمها قررت انها تشوف ايه المشروع وتتوكل على الله، وهي اللي تقوله لي يعني، ما وكلامها مقدر يعني، انا اقدر هذه الاعتبارات. تقول بقصد المشروع، بقصد المشروع راحت فين المشروع يا سيدي، بقصد المشروع جدا، وهو الستر، والستر وليس الرفقة مثلا أو التسلية أو المصاحبة أو ما إلى ذلك، وإنما بقصد الستر والزواج وإنشاء أسرة، وهي لا تفعل ذلك مع 2 أو 3 أو 4 أو 5، وإنما إذا وجدنا فرصة من شخصية نتوسم فيها مثل ذلك اكتفينا. فإذا حدث، طبعا لسه ما حصلش لغاية دلوقتي خطوبة، إنما بتقول باختصار ان البنت بيبقى ممكن تكلم زميلها في التليفون تقابله بالادب والتحفظ والاحترام والحياء وكله علشان تعرفه بنفسها وبشخصيتها، امال هتتجوز ازاي؟ لعلها ربنا يكرمها وتتجوز. طيب، والامر الثاني، هي قالت المشكلة في شيئين، والامر الثاني انه لابد من نسبة مئوية ما ولو حد ادنى من الملابس الأنيقة المناسبة المحتشمة التي تجعلها مناسبة للعصر ولا تبدو من عصر سابق، وألا تكون زميلاتها متفوقات عليها بسبب إهمالها في، يعني ما تلبسش بقى، تلبسليش جلباب واسع وتعمل، لا احنا عايزينها تلبس برضو حجاب، ده الأمة اللي بتقول كده، تلبس حجاب بس يعني بنطلون كده أنيق ومعاه بلوزة لطيفة، يعني تلبس ملابس، وإلا تقول هي، وإلا كنا كمن ينشئ حاجز صد منيع يمنع الزواج عنها. فإذا قيل لنا إن هذه الملابس تقول، فإذا قيل لنا، إذا قلت لنا يا مشايخ أنتوا بقى إن هذه الملابس حرام، وأن كلامها مع الشباب حرام، وأن اشتغالها حرام، شوف كلام رائع الحقيقة ربنا يكرمها، فهل الحلال الوحيد هو أن تكون هذه البنت في محنة العنوسة والوحدة، وهل الحلال الوحيد أن يفترسنا الخوف عليها وعلى مستقبلها؟ أقول هذا، اسلوب بقى الكلام، الحمد لله الذي اتى لي في السطر الاخير، وابوها دائم الشجار معنا بسبب هذا. ابوها مش سايبنا، بيقول ازاي تقول ابوها دائم الشجار معنا، لدرجة انه عندما اتصل بها زميلها ذات يوم في التليفون لمجرد ان يقول لها انه لن يذهب غدا الى العمل وان عليها ان تغطي موقفه، غضب الاب من اين عرف نمرة التليفون وما الى ذلك. وابوها دائم الشجار معنا ونبيت معظم ليالينا نبكي بين القلق عليها وبين اصراره على رفض هذا المنهج. افيدونا باختصار، علشان هي طبعا كتبت في الاخر حوالي 6-7 سطور كده، تقول والله انتم نور عيون المسلمين ليروا رضوان رب العالمين، وانتم الامل والنورانية، وانتم الانقاذ، وانتم وانتم وانتم، فاعملوا معروف. وكأنها تقول اللي اعملوا معروف وافقوا على الكلام اللي احنا نقول. وانا اقول يا احبابي الكرام، والله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، اني اقدر هذه الاعتبارات عند هذه الاسر تقديرا كبيرا، تقديرا كبيرا جدا. انا اقدر هذه الاعتبارات كل التقدير، اقدر القلق، اقدر الخوف على المستقبل، اقدر الرغبة في الستر. انا عايزة ايه؟ ده انا عايزاها تتجوز وتقعد في بيتها وما تعرفش حد تاني، ويا رب تلبس خيمة وتغطي وشها وما تبينش حتى ولا عينيها، ومش عايزها تخرج تشتغل، انا عايزها تقعد ست بيت وتربي ولادها، انا مش عايزة حاجة، وانا عايزها تتسلى. فهي ترى انها ذات عفاف، وانا اقدر هذه الاعتبارات واعلم ما يكون وراءها. ولكني اقول لهذه الاخية الكريمة، لهذه الاخت الفاضلة، وللمجتمع كله، هل تتصورون، هل يبتغى ستر الله، ستر الله بمعصية الله؟ هل تتصورون ان الله يستر عبدا لانه يعصي الله؟ هذا الذي تقوله هذه الرسالة نصا، سبحان الله، هو ده بالضبط قول الله تعالى: ذلك الذي يخوف. يخوف مين بقى؟ ما فيه يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقين، فاتقون. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوفهم إزاي؟ وبيقول لهم بخ، بيخضهم؟ لا، الشيطان بيقول للناس: انت عايز تطيع ربنا؟ ده انت هتضيع بالشكل ده. انت لو ما اشتغلتش بالربا، هو المجتمع بس المصري اللي شغال بالربا، ولا السعودي اللي شغال بالربا، ولا المجتمع الخليجي ولا المغربي؟ هو دي؟ لا، ده العالم كله ونظام عالمي ومفيش، والشركات والبنوك ما ينفعش، ده انت هتفتقر. ويقول البنت لن تتزوجي. ذلك قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الله، طب وانا الشيطان لما يأمرني بالفحشاء ويوعدني بالفقر، ما انا لن استجيب. والشيطان لما يقول لي انا اوعدك تفتقر، هستجيب؟ لا، هو مش المقصود. المقصود ان الشيطان يقرب امام عينيك هكذا احتمالات الضياع. ان اطعت الله فيأمرك بالفحشاء، احتمالات الخوف ان اطعت الله. فيأتي القرآن ليقول: إنما ذلكم إنما، يعني نمسك الورقة دي كده وأقول عليها وأنا أشير إليها، أقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يقول لها: ده أنت ممكن تموتي وبنتك تبقى عانس وما يتلاقيش زوج وتضيع، وأبوها يموت وتبقى زي الأيتام على مائدة اللئام، ويبقى شطرة أنت روحتي سمعتي الشيخ فلان والشيخ فلان. لذلك قول الله تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه كما أقول يزين للإنسان معنى الخروج من الجادة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. طيب، جاء القرآن بعكس ذلك يا أختي الكريمة، يا صاحبة السؤال. جاء القرآن بعكس ذلك حين قال لك إنه في اثنين آباء، أبوين كان عندهم ولاد، الاثنين واحد كان رجل صالح وواحد لم يكن رجلا صالحا. الرجل الصالح لما مات ربنا عمل ايه لولاده؟ جاء ذلك في سورة الكهف، رجل جاءه الموت عندما أسن وكبر وعنده يعني رصيد فلوس لولاده، عنده مبلغ سايبه لولاده، هيورثهم مبلغ 40,000 100,000 مليون كنز أي ما كان، شوية ذهب. ولاده صغيرين والمجتمع اللي هو فيه مجتمع كما يقول الناس ياكل مال النبي، يعني لا يهموش مين الذي سيعتدى على ماله. فالأب قال أعمل إيه؟ فقرر يبني كده مصطبة حجر ولا حاجة ولا جدار ولا شيء ويحط الكنز تحته، الولاد لما يكبروا والبيت يقع ولا يحبوا هم يجددوا بناءه وهم بيهدوه هيلاقوا الكنز، يكونوا كبروا يعيشوا. مات الأب ودفن الكنز والعيال لسه صغيرين. تاني يوم الصبح الحيطة اللي أنا كنت ناوي إنها تفضل موجودة مثلا 10-20 سنة، تاني يوم الصبح حصل زلزال فالحائط اتشرخ، ما انتظرش للعمر وإنما تم فيه الشرخ. أنت عارف يريد أن ينقض، يعني إيه؟ يعني آيل للسقوط، بالضبط آيل يعني مآله إلى السقوط، يريد أن ينقض. فأصبح الجدار يوشك أن يقع، خلاص العيال وهم بيلعبوا كده يزقوها يقع، ينكشف الكنز يضيع العيال. فإذا برب العالمين يرسل نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل، هو كليم الله سبحانه موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا، يرسل رسول الله موسى يعبر النهر ولا البحر ويركب سفينة ويروح، ومعه العبد الذي لا مثيل له في الأولين ولا في الآخرين ممن روي شأنهم لنا، الخضر عليه السلام كما ورد في السنة، يرسلهم الاثنين علشان يبنوا حيطة تريد أن تنقض، حفظا لأموال الصغار. ويقول وكان أبوهما صالحا. أنا بسألكم سؤال، هل يا ترى تحفظ الأب والأم أنقذ الصغار؟ بالعكس، كل الاحتياطات التي أخذها الأب أوشكت تضيع وتروح، إنما أنقذه حفظ الله بعد أن مات. بعد أن مات الرجل، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ربنا قال لهم إيه؟ أنتوا خارجين خايفين من الموت، طب موتوا. الله، خايفين من الموت، إذا موتوا، يعني ما كنتم تحذرونه الحذر لم ينجي من القدر. فلما ماتوا وأصبحوا موتى وعاجزين ولا يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم، قال ثم أحياه. مش أنتوا كنتوا عايزين حياة؟ ما أعطيتها لكم إلا بعد أن صرتم عاجزين عن حفظها وعن العمل لاستبقائه. أبدا. أنا فاكر أن والله الرئيس محمد نجيب عاش بعد ما عبد الناصر مات والسادات ماتوا، بعد ما رجال الثورة غربوا عن شمس الثورة، ويعني ظل هو أطولهم عمرا كما يقولون، مع أنه كان أسن منهم وكان قائدا عليهم. ما حدش عارف مين هيموت قبل مين إطلاقا، ولا تعرف من يبقى ومن يسير إطلاقا. لذلك الله تعالى قال لهم موتوا برغم حرصكم على الحياة، وقال لهم احيوا برغم عجزكم عن الحرص عن الحياة. اقلب بقى وهات سورة البقرة، هتلاقي واحد راجل عمل لولاده ثروة طائلة ولم يكن يراعي طاعة الله عز وجل، فيقول تعالى تحبوا تبقوا زيه؟ تحبوا تبقوا زيه؟ مفيش مانع إذا كنتوا عايزين تبقوا زيه. قال أيحب أحدكم أن تكون له جنة عزبة عظيمة له فيها من كل الثمرات اللي هو عايزه؟ إن شاء الله يا رب الكنتالوب، إن شاء الله الحاجات المستوردة الملقحة، إن شاء الله الأشياء اللي بيأتوا بها من الشرق والغرب، إن شاء الله عصفور الجنة، إن شاء الله ما تشاءون. له فيها من كل الثمرات وله ذرية ضعفاء، لسه أولاده بس هو مأمن مستقبلهم، الحقيقة مأمن مستقبلهم تماما، له ذرية ضعفاء وأصابه الكبر. خلاص الحمد لله أديت رسالتي في الحياة وكبرت بقى تعبان، فأصابها إعصار. طب ما كفاية إعصار، لا فيه نار، إعصار فيه نار فاحترقت. وبعض المفسرون يقولون ما من إعصار إلا وفيه نار، إنما بعضهم قال بدلالة هذه الآية إن الإعصار لو كان دائما فيه نار لكانت كلمة فيه نار تزيدا، إنما إعصار فيه نار أصاب الحديقة فاحترقت، أصبحت كالصريم لم يعد فيها أثر لحياة. فأصبح الصبح فإذا بالرجل يرى ماله وثروته محترقة، وشايف نفسه هو خلاص أصابه الكبر مش قادر يقف على رجله، هيعملها تاني إزاي وولاده صغيرين ضايعين لا يجدون لا يستطيعون العمل. فكانت النتيجة أنه خلاص قعد على عروشها، وهي خاوية على عروشها تماما، لا هو يقدر يشتغل ولا أولاده يشتغلوا والفلوس راحت. انظر، وضرب الله مثلا بهذا على الذي ينفق ماله بقصد رياء الناس وبقصد السمعة، والعاملين بالربا والذين يعملون فيما حرم الله. لذلك أقول لهذه الأخت وأقول للمجتمع كله، أنتم جعلتم من أنفسكم ضامنين لمستقبل لا يضمنه إلا الله. افرض يا أختاه أنك تمكنت أنك تجوزي بنتك فعلا، ألا تعلمين أنه ممكن العذاب كله يأتي من الزوج ده اللي أنت زوجته لها؟ ده ممكن كل المصيبة تأتي من هذا، أنت خططتي. فقلت لها بقى لا البسي تخففي في الملابس شوية، يعني شوية موف على برتقاني على يعني لوني الأمور وخليكي كده تزيني، وما ينفعش تشتغلي اخرجي اشتغلي وكلميه في التليفون، ومفيش مانع من بسمة رقيقة يعني خليه يتعرف بيكي. فمن أدراك أنه قد أحب هذه الحلاوة اليوم لن يحب عليها حلاوة أخرى غدا، لأنه بالعكس أنت اخترتي صاحب نزعة إلى هذه المسائل. لذلك الذي يحدث أنه قد يأتي العذاب من نفس هذا الزوج، إنما الله عز وجل يقول، شوف بقى أنا يعني ده النقطة اللي عايز أوقف الناس قدامها قوي. أم سلمة لما توفي زوجها أبو سلمة كان رجلا من أئمة الصالحين، صحابي وكان من أئمة الصالحين، وكان يرى أنه على أعلى درجة من الإيمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها وهو يعزيها، قال أدعو الله، اسألي الله يعني أنه يعني يخلف عليك في مصيبة، قولي اللهم أجرني، اللهم أجرني مش آجرني، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فكأن أم سلمة وهي التي تروي وتحكي وتقول، كأني قلت يعني خيرا منها خير من أبي سلمة؟ في حد في الدنيا أحسن من أبو سلمة؟ ولكن لولا بركة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دعت بذلك وهي مسنة وعندها أولاد، تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليتزوجها. قالت له أنا مسنة وغيورة جدا في نفس الوقت، يعني أنا ست كبيرة وفي نفس الوقت غيورة وعندي عيال. قال لها أولادك أنا خلاص أنا أتولاهم بإذن الله، دول أولادي، أنا قد وجدت من يكفل لك أولادك، ويكفلهم رسول الله نفقة، ويكفلهم رسول الله تربية، ويكفل. ولا تتصور بعض الأنباء عن طريقة النبي مع سلمة وهو يدله على الصالحات وعلى الخيرات، لا تتصوروا. يعني فإذا أم سلمة ما كانت تتصور تلاقي حد يصرف على أولادها وتلاقي حد يرعاهم ويربيهم ويكفلها في شيخوختها ويكفل لها غيرتها و و و هذه أمور. إذا أنا يعني الحقيقة الأخت التي سألت هذا السؤال هي لا تعرف المجتمع معرفة حقيقية، بالعكس الشباب اللي أنت بتتصوري أنه في تعارف دول الشباب اللي بيلموا من السوق، اللي بيلموا من السوق، اللي يخرج يشوف اللي موجود يقش الموجودين في السوق، دول أسوأ شباب البلد. دول الناس اللي بيتسلى بيتكلم بياخد ويدي. انت عندك قصد، انت عندك قصد صالح، لكن هو عنده قصد اخر، يقول والله البنت يعني بتحاول تعرفني بنفسها، طب ما يتعرف. ويتحول غدا إلى أنه ذئب، وأنت في نفس الوقت أنا أولا هذا في حد ذاته حرام، لكن كمان أنت لا تضمنين التنامي والتطور في العلاقة وفي الغريزة، لا أحد يضمنه. والتزين، ولذلك خضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن. قالوا ما خضراء الدمن؟ ما خضراء الدمن؟ قال المرأة الجميلة. أصل خضراء الدمن دي نبات، خضراء الدمن ده نبات جميل جدا، بس لا ينشأ إلا في القاذورات، ينشأ في المخلفات الإنسانية البشرية. فقال إياكم وخضراء الدمن. قالوا إيه خضراء الدمن؟ قال المرأة الجميلة في المنبت السوء، في المنبت السوء. وطبعا تلاحظون أنني ذكرت الكلام بدون أن أسنده لأنه فيه ما فيه. إذن كما قلت لحضراتكم، هذا الكلام قد يكون في الحقيقة، هذا الكلام قد يأتي إليك نعم بشاب يكون عذابا، يكون عذابا لك لو نجحت. طب ماذا تفعلين؟ أقول لك التزمي طاعة الله، فإن الله هو الحنان المنان. كل رحمتك ببنتك، الله خلق الرحمة 100 جزء، أعطاك منها جزءا لك وللدنيا كلها، أنزل إلى الدنيا جزءا واحدا منه يترحم الخلائق من ضمن رحمتك، يعني مش أنت واخد الجزء لوحدك، وأبقى عنده 99 جزءا. والله كنت أعرف فتاة أبوها هو من هو، أبوها شوفوا وافهموا أنتوا بقى، أبوها هو لا مش افهموا الشخص يعني، افهموا إلى أقصى درجة تتصرف. أبوها هو من هو، وأمها وعمل البدع، البدع والمحرمات والتخطيطات، وظلوا معها يكيدون، يعني يصنعون لها صنعا صالحا، يعني عايزين يعملوا لها حاجة كويسة. وظلت في عذاب حتى مات، وكمان مالها تبدد لأنه اللي اتجوزته نصب عليها وخد فلوسها، وصارت هكذا. وبعد ذلك هي اليوم من أثرى أثرياء الناس، من الله عليها بعد أن فقدت كل القوى، دبر الله لها بعد أن هلك تدبير من يدبر. الأب مات والأم مات وفلوسها راحت، والشباب سن العشرينات كبرت هي عن كده شوية، ثم من الله عليها وأعطاها. دائما أتذكر هذه الأسرة، وأنا يعني أعرف هذه الأسرة من الداخل، وأقول هذه مثلها كمثل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله إنما تحذرون ستجدون، موتوا. فلما ماتوا وعجزوا عن حفظ حياتهم أحياهم مرة أخرى ليعلموا أنه ليس بالحرص. فأقول يا أختاه الزمي طاعة الله عز وجل، ولا تجاوزي طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن طاعة الله إن شاء الله هي طريق الوصول إلى النجاح، وطريق الوصول إلى أمان ابنتك. والله تعالى يقول عن المؤمنين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. النقطة التالية، شيوع الزواج العرفي. إذا في اتصالات يا أستاذ حمدي أنا بعد 2-3 أستطيع أن أخذ أي اتصال كما ترى وكما تحب، يبقى يعني بعض الإخوة أدركناهم قبل ما يعني، وإن كنت أعتذر والله. مسألة الزواج العرفي وهي رسالة قريبة من هذا، الحقيقة أنا قلت كلام ومصمم عليه وعايز أكرره. الزواج العرفي ده شهادة خير للي بيتجوزوا عرفي، دول كويسين، دول يخشون أن يقعوا في الحرام فيتزوجون عرفي. إنما في نفس الوقت شهادة سيئة جدا جدا جدا ضد المجتمع، لأن المجتمعات التي يشيع فيها الزواج العرفي هذا شيء. عايزين فاصل؟ طيب فاصل ونرجع للزواج العرفي. حاضر، اتفضل يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، يعني أولا الزواج العرفي، نعود إلى الزواج العرفي. الزواج العرفي يا إخوة شهادة ضد نظم المجتمعات، لأنه إيه معناه؟ معناه شاب وفتاة غريزة المتأججة وغريزة المتأججة، والمجتمع أتى بالشاب وأتى بالفتاة وجعلهم قصاد بعض، وبعدين قال لهم اوعى تلمس، اوعى تتكلم، اوعى تبص، اوعى تصاحب، اوعى ما ينفعش، وفي نفس الوقت اوعى تطلع جاهل، لازم تخش الجامعة، لازم تروح المدرسة، لازم تركبي مواصلات، لازم تزاحمي في المواصلات. الله الله، ايه ده؟ لازم امشي يمين ولازم امشي شمال؟ امشي قدام، لا لازم تمشي لورا، اطلع فوق ولازم تنزل تحت. التناقض جعل المجتمع في حالة بدأت يشيع ايه؟ يشيع امراض اجتماعية خطيرة، يشيع الاغتصاب، يشيع الفواحش، الانحراف، يشيع التساهل، يشيع يشيع، الا من فئة رأت انه طب ولماذا ولماذا وقد صعبوا علينا الجواز، بقى الولد اللي ما عندوش تمن يجيب خاتم ذهب يبقى خلاص نهدر كل حاجة، نهدر الفطرة والغريزة وغيره. فعملوا ايه الولد والبنت؟ اضطرارا قالوا لا، احنا نتجوز بسنة الله ورسوله، بشرع الله، ونبقى على ومجتمعنا حسبنا الله ونعم الوكيل في المجتمع واللي بيعملوا فيه. انا يعني ده البنت كانت تتجوز سنها 14 سنة وانا سني 24، يعني من 10 سنوات من العذاب، وانا الولد يقول كذا، فخلينا يبقى في بيننا وبين بعض علاقة شرعية لحد المجتمع يحل بقى مشكلة البيت والعزال والعفش والذهب والمهر والفرح، والفرح على مين، والبوفيه كان حلو ولا مش حلو، شهر العسل فين. لما المجتمع يبقى يتصرف نكون احنا دخلنا جهنم وبئس المصير. لذلك الزواج العرفي فعلا، وأقول هذا الكلام وأتحمل ما يمكن أن يثيره، الزواج العرفي فعلا لطلبة وطالبات الجامعة ده دليل على ما فيهم من الخير، لكن مش معنى كده أنه صح، ولا إن أنا بأدافع عنه، بل أنا أهاجمه وأقول للمجتمع تحمل الوزن. بس بهاجم الزواج العرفي ليه؟ أهاجمه لأن هذه الأمور لا تهدم شرع الله. شرع الله أنه لا زواج إلا بولي، ما ينفعش الولد والبنت، البنت تروح لواحد ليتلعب بها وبطهرها أو العكس حتى، وإنما لابد من رعاية شرع الله عز وجل المتمثل في إيه؟ في الولي. الولي اللي هو مين يعني؟ الولي ده مش بمزاجنا، مش تعالى حبيبي انت والله شكلك لطيف، تعالى ايه رأيك تشتغل ولي؟ لا، الولي هذا ترتيب شرعي، يعني اذا الاب موجود ما اقدرش اطلع للجد ولا اروح للاخ، واذا فقدت الاب فلم افقد الابن، واذا فقدت الابن لم افقد الجد، واذا فقدت الجد لم افقد العم، يعني الولي. طب الولي ده ظالم، بيقول لك انا شكلي قدام المجتمع، انت عايزني اجوزها لواحد ما عندوش شاليه في مارينا ولا قصر في المنتزه ولا مش عارف ايه في فين، ما ينفعش الكلام ده. فالاسلام اتى بشيء اسمه عضل الولي، يعني لو كان الولي ظالما، الولي ظالما، فان هذا الامر يجيز ان تعرض المسألة على مين؟ على القاضي الآن، يعني إنما على القاضي الشرعي. طب المجتمع لا يطبق الشريعة الإسلامية، جاي شفتوا درجة الظلم الواقع على الابن والبنت الصغيرين شكله إيه؟ كل هؤلاء سيحاسبون بين يدي الله عز وجل إلا أن يشاء الله حسابا شديدا، ويسألون عن هذا الكلام، عن هذا الظلم. مجتمع لا فيه شريعة مثلا، ولا الزواج فيه سن متأخر، ولذلك اتقوا الله عز وجل في الشباب. حتى في البلاد الغنية التي حكامها أصبحوا يؤمركون الشعوب، يؤمركوا أفسدوا الشعوب وأدخلوا عليها العار والمذلة، اللي حصل هناك أن يبقى عائلة غنية ومع ذلك الابن عاجز عن الزواج، لأنه عشان يتجوز لازم يجيب هدوم لأسرة العروسة كلها، خالتها وعمتها وصاحبتها، ولازم يدفع مهر كذا ولازم كذا. فأصبح إنما عارف في مقابل هذا مثلا الجماعة الأوروبيين يعني اتفقوا على الجواز الساعة 10:30 الصبح، خلاص 10:30 يروحوا يتجوزوا ويروحوا على، انت قاعد فين؟ قاعد في وان بيدروم، اوضه نوم واحده كده بحمام حلو قوي، خلاص نقعد فيها. والمساله تتطور. اذا نحن ظلمنا انفسنا، انما هذا على كل حال لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، ولا بد ان نعلم هذا. ولذلك اقول انا ضد الزواج العرفي، ولكن ضده لانه تجاوز لسلطان الولي. وانما اقول للولي ايضا انت ظالم ظلما شديدا جدا اذ تجاوزت ولم تدرك ان ولدك مستعر الغريزه، وانت بتقول له لازم يا حبيبي تطلع طبيب، فوديته كليه الطب اللي بيبقى واقف فيها على طاولة واحدة، على منضدة واحدة، على سرير واحد، على صاجة واحدة، مع واحدة زميلته بيتعلموا يعملوا ايه، وفي المعمل تلاقيهم بالتجربة الكيميائية مع بعض، ومش عارف طالعين من كلية الطب البيطري على المزرعة في اتوبيس سويا وراجعين مع بعض، وبالليل حتى لا تصل الى بيتها متأخرة بيمشي معاها عشان ما حدش يعاكسها، بيحافظ على زميلته ويتبادلان كذا، امال تركب ميكروباص لوحدها ويبقى ده يعكسها وده يتحرش بيها وده كذا، لا اهو ده انسان مؤتمن عليها وهم زملاء مع بعض. انتوا مش هنا يعني بتكلموا جماد، اتكلمون بشرا؟ ده لو لم تتحرك غرائزهم مش طبيعيين، يبقى نشوف لهم طب يعالجهم، لانه الشيء الطبيعي ان الله فطر المراه على التعلق برجل وفطر الرجل على ان يتعلق بامراه، فطره شيء طبيعي، ومن ليس كذلك فانه لا يعني. وعلى كل حال ناخد بقى اتصال علشان نبقى كاننا اتلقينا اتصالات. يا مرحبا، اهلا وسهلا، اتفضل. الو، اهلا وسهلا يا اختي، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا عم الشيخ، ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. انا عندي حاله نفسيه ومش عارفه اعيش. انا امي توفت من 15 يوم عليها رحمه الله ورحمه. اللهم امين يا رب. انا هحكي لك حاجه بسيطه قوي. انا امي دي كانت نور عينيا، كانت امي دي لو جت حطت حاجه على عينيها على حاجه كنت لازم اجيبها لها، لا يمكن كنت ازعلها. لو في اي حد في الدنيا زعلها انا كنت بنهار، كنت ليها يعني عينيها افهم اللي هي عايزاه من عينيها. ربنا يكرمك ويبارك فيك. وكنت شايلاها في خدمتها وفي تعبها لحد انا يعني. بس لو سمحتي مش عايزك تبكي عشان ايه تتماسكي عشان اسمع السؤال، وانما عليها رحمة الله وربنا يكرمك، وحبك لها بهذه الدرجة ده يعني قلب رائع، فيعني ربنا يكرمك وتماسكي كده عشان اعرف اسمع بس كويس. بس يا عم الشيخ، كل الدكاتره جبنا لهم في البيت بيقولوا لنا ان امكم رافضه الحياه، رافضه تعيش، عشان انا والدي كان متوفي من 9 شهور الاثنين في السنه دي، فكانوا يقولوا لنا سيبوها هي تجيب الاكل لنفسها، سيبوها هي تخدم نفسها علشان تقوم. فجيت في الاواخر ايامها كنت بأسى عليها شويه، يا ماما قومي بقى، يا ماما اعملي لنفسك، يا ماما بس، والله انا كان قلبي بيتقطع. وبعدين امي توفت، وانا خايفه تكون ماما ماتت وهي غضبانه عليا زعلانه مني، ودي حاجه انا يعني شوف انا عمري ما فكرت ان امي تموت وانا هقعق ليها. انا ابويا يعني اخر حاجه قالها لي قبل ما يموت ربنا يكرمك، لكن انا والله عمري امي دي كانت بالنسبه لي. انت يعني كنت لوحدك معاها يا اختي؟ لا انا واخواتي، بس هي كانت اقرب واحده ليا، يعني انا اقرب واحده ليا، انا اتجوزت وكنت ساكنه قريبه منها. ويعني شوف حضرتك لو امي كانت في زنقه ماليه لازم امي، يعني انا مش هقول انا كنت بعمل مع امي ايه، ربنا طيب. واحد اللي شاهد عليا. ربنا يكرمك يا رب العالمين ويرحمها رحمه واسعه يا رب. انا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا لو ياخدوا عينيا الاثنين بس احس ان امي مش ميته زعلانه مني مش مشكله ان شاء الله. يعني انت نعمة البرة ويكفي ما انت عليه ده من عاطفه دافقه. انا حاضر هاعلق عشان ما اطولش على حضرتك. بعد اذنك انا اسفه. اتفضلي. لا قولي اتفضلي. هل انا لو كنت في يوم من الايام صوتي عالي بس على ماما هبقى انا كده عاقه ليها وربنا هيحاسبني؟ انا عماله استغفر ربنا استغفار جامد جدا، وربنا قال انه بيغفر كل الذنوب الا الشرك بيه. ربنا يكرمك. انت لو عندك وقت، انا بس مش عايزه اطول عليك المكالمه. لا لا لا خالص والله، لكن انا اجاوبك وانت حضرتك معايا. وبعدين في حاجه كمان بس ارجوك ارجوك ترد عليا في كل اللي بقوله لك، عشان انا حياتي متدمره. حاضر. انا مش عارفه اعيش مع اولادي مع اخواتي، وانا امي امنتني امان، قالت لي خلي بالك من اخواتك، وانا حطهم جوه عينيا، بس برضو مش عارفه اكل، مش عارفه اعيش. وبعدين انا كنت بساعد امي وابويا من فلوس جوزي بس من غير ما يعرف، فانا مش عارفه اعمل ايه. هل هم عليهم ذنب؟ انا عليا ذنب؟ اعمل ايه عشان لو كنت عاقه اراضيهم، يعني يسامحوني، ربنا يسامحني. بس انا والله طول عمري في خدمتهم، حتى لو كنت بشتغل كان من مالي انا، ما كنتش بخليهم عايزين حاجه. يعني انا لو بابا رفع سماعة التليفون قال لي انا تعبان لازم اجيله في البيت، والدكتور في البيت ودواء وكل حاجه، ده كان ابويا وامي كده. بس ارجوك عايز احس ان ربنا مش غضبان عليا، واذا كنت غلطت ربنا يسامحني، وامي ما تبقاش ماتت وهي غضبانه عليا. ربنا يكرمك يا رب، امين، ويزيد قلبك طهرا وعاطفه يا رب. حاضر يا اختي، ربنا يبارك. حاضر. طيب انا هاخد اتصال واحد فقط علشان انا مهتم اجاوب الاخت امل، ده مهم جدا، فهاخد اتصال واحد فقط وانا اسف جدا. اتفضلي يا اختي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. اهلا بك يا شيخ. والله يا شيخ انا كنت يعني سامع حضرتك بتتكلم في موضوع الجواز العرفي. ايوه. بس يعني الشيوخ كلهم يعني كتروا الموضوع ده بحثا، شيخ بيحرم وشيخ بيحلل. لا. فليه ما نحطش الحالات اللي فيها الحلال مباح، زي الـ الـ الـ الـ الارمله او المطلقه او المراه السايب اللي من حقها انها تزوج نفسها بنفسها اذا اعضلت، ونوضح النقط دي للناس عشان نبقى بس واضحين، ونعرف ان الزواج العرفي للبنت ما هواش حلال باي حال من الاحوال، لانها لها ولي. يعني لازم نفرق بين حاله المراه السايب وبين البنت علشان ما يحصلش لبس بين الناس. انا طبعا هجاوب حضرتك، بس انا عايز اقول لك مبدئيا هذا الامر لا خلاف عليه، يعني لم يجادل في هذا احد، بالعكس الامر واضح ايه الحلال وايه الحرام، وان الزواج العرفي لابد له من ولي، وانه الكلام ده واضح ما فيهوش جدال يعني. فان شاء الله باذن الله تعالى. طب انا عندي مثال لحضرتك بس عايزه اطرحه. يعني انا ليا واحده صاحبتي تقدم لها شخص بيحبها جدا وكان عايز يتجوزها، بس هيكتبوا الجواز عرفي. والدها رفض بكل المقاييس ان هو تتجوزه بالطريقه دي، وعايز ان الجواز يتوثق ويبقى رسمي. هو ده بقى الحلال. مشكله مع زوجته الاولانيه. هو ده الحلال الممكن بقى. هي هو الاب رافض، حضرتك رافض رافض رافض بات نهائي، ورافض الكلام في الموضوع ده. يمكن الموضوع ده بقاله 4 سنين بيطرحوه مع بعض. الاب رافض ايه؟ رافض انه يجوزها لها، يجوزها الشخص ده. مصمم ان الزواج يكون عرفي؟ لا، مصمم ان الجواز يبقى رسمي ومعلن. الشخص الثاني ظروفه ما تسمحش بده، ولو مراته عرفت هتطلب الطلاق وهتطلق. رغم ان هو يعني عمل حاجات كتير للست دي، ان هو هيعمل لها مستقبلها، هيجيب لها شقه باسمها، هيفرشها، هيعمل حاجات كتير، هحط لها فلوس في البنك باسمها، يعني عمل اللي عليه وزياده. يعني هو بيعمل ده علشان هو بيحبها ومتمسك بيها، بس هو والدها رافض بات الكلام في الموضوع ده. ده مش يعتبر اعضال من الاب. وكان ليا سؤال تاني عند حضرتك. لما تكون في واحده مطلقه او ارمله في البيت، سي عايشه مع والدها ووالدتها، والدها عنده مثلا عماره او مكان فاضي، او هي لها رغبه انها تاخد شقه في البيت عند والدها. أيوة. تستقل فيه يعني فيها بنفسها قصاد والدها، وفي نفس الوقت هتكون مع والدها. والدها بيقول ان ده شيء حرام وما ينفعش ان هو يعمله، لان هو بيفضلها عن بقيه اخواتها. بقيه اخواتها كل واحد ليه بيته وحياته واستقلاليته، هي ممكن تكون نفسيا تعبانه لانها ما عندهاش استقلاليه في بيت والدها، فعايزه تبقى في شقه مستقله بوحدها في نفس الوقت جنب والدها. هل ده يعتبر جور منها ومش من حق الاب يتصرف في تلت ممتلكاته في حياته؟ هو عايز يعطيها ايه؟ هي عايزه منه شقه، بس هو بيقول ان ده جور وده ظلم وما ينفعش ان هو يعمله. فانا عايزه حضرتك تبين له النقطه دي تحديدا. هل هو لما يسيب بنته المطلقه دي، وهي عايزه منه شقه علشان هي مطلقه؟ طيب هي عايشه معاه، بس بعد كده يعني باقي ربنا يديله طول العمر هي والدتها. طب ربنا، بس هي بتفكر فيما بعد كده ممكن. انا نفسي اسمع حضرتك لغايه الاخر، لكن الحقيقه الوقت انتهى، فمعلش سامحيني انا هجاوب حضرتك الان. انا معلش هنكتفي بكده، لانه عشان اعرف اجاوب. انا والله يعني كنت اتمنى اني اخد ساعه كامله في الاتصالات. شوفي يا اختاه الفاضله اللي والدتها توفيت، اولا الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلبك هي في حد ذاتها درجة من البر، من رحمة الله متوفرة فيك، لأن هناك قلوب بتكون أقسى من هذا. إنما القلب الحي الذي يعتصر برا لأمه حتى بعد موتها، ده في حد ذاته درجة بر تؤجرين عليها. دي نقطة. النقطة الثانية، أنا لمست من كلامك أنك كنت تخدمين أمك وتسارعين في مرضاتها كل المسارعة، لغاية ما قيل لك إن من الصلاح لها إنك تخليها هي اللي تتحرك لأنها رفض الحياة فلا بد أن تحركيها. فبدأت تمارسي معاها مسألة إن ما تقومي أنت تعملي أكل، روحي انزلي اطلعي يعني من السرير كذا كذا، فأنت لم تفعلي ذلك بغرض فاسد وإنما بغرض صالح، هو تنبيه وإنها تضطر لممارسة شيء من الحياة. أنا لا أبرئك من احتمال أن يكون نوازع نفسك اختلطت بده، أن طب ما ده كويس بقى أنا أوفر على نفسي شيء هي تقوم به وهو شيء صالح له، فجعلك هذا ربما في شيء خفي، يعني مش أنت قصدتي هذا، جايز يحصل ده، فجعل ذلك هناك قسوة غير مقصودة لكن درجة من الحدة على الأم. المشكلة في الأسلوب، أن الأسلوب ربما كان فيه تجاوز ويغفره الله عز وجل، فأنت تستغفر أول شيء تستغفرين لأمك استغفارا كثيرا، اللهم اغفر لها وارحمها فقد ذهبت إلى ما عند الله. شيء تاني، أن ليس مبدأ أن كنت بتقول لها لازم تعملي قومي اعملي، ليس مبدأ هذا هو الحرام، وإنما الحرام الأسلوب الفظ الغليظ أو النهر، فلا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقول لها لا لازم تقومي تعملي أكل، ما هو مش هينفع وأنا برضو عندي حاجات، وأقصد من ذلك أن هذا صالح له. خلاصة الأمر علشان الوقت طبعا ضيق، أني أقول لحضرتك أنه ما أنت عليه قلبيا هو بر، ما كنت فيه من خدمة الأم هو بر، ما كنت فيه من أنك تحولت شوية علشان هي تخدم نفسها فتبتدي تأخذ بأسباب العيش والحياة وتأخذ على ممارسة الحياة فما تنهارش ما تبقاش في انهيار اللي هو يسرع بموتها هو خير. كل ما في الأمر أنه حصل تسلل لشيء من فظاظة وإن كان واضح أنه مش شديد، لكن ساعات يبقى فيه زي ما أنت قلتي، هل لو صوتي عالي عليها مرة؟ أقول لك هذا ليس عقوقا اطمئني، وإنما هو خطأ وذنب وقع منك في مجاوزة الأسلوب الصالح المثالي بغرض صالح. فهذا الكلام يزيله ويعالجه ويعفو على آثاره، إذا كنت فهماني، يعني استغفارك لأمك واستغفارك لنفسك، اللهم اغفر لي وارحمني. ثم شيء خطير ومهم جدا، وهو بر الأم بعد وفاتها، الخالة وبنت خالتها، أختها وبنت خالتها وصحبتها اللي كانت بتحبها، وأن تفعلي ما كانت تحبه إحياء لوصيتها، وأن تذكريها وأن تسألي الله لها كثيرا، بل وأن تتصدقي عنها، وأن يعني زي ما أقول إنفاذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا تكون إلا بهما، اللي هو البر بعد الوفاة. التلات أمور دي، برك بيها بعد وفاتها، استغفارك له، استغفارك لنفسك، إنما هذا الذي فعلته ليس عقوقا إن شاء الله، حتى لو في شيء من الواحد نتيجة إن الإنسان لما بيكبر ويسن ويعي يقوم الناس يعني يقوم يبقى عامل زي العيل الصغير كده، يقوم الواحد يقول له مش معقول كده. دي نقطة هي اللي أنا إيه اللي ممكن تكون حدث فيها التجاوز ويغفر هذا الكلام. حاضر. المسألة إنه كنت بتساعدي أبوك لغاية لما آخر كلمة قبل وفاته إنه دعالك، فدي أيضا شهادة كبيرة لك بالبر، ويبدو أنك برة وإن شاء الله لك أجر كبير عند الله. لكن كنت بتساعدي أبوك وأمك من فلوس الزوج بدون أن يعرف الزوج، لا هذا غير جائز، هذا غير جائز البتة. الزوج قد يكون بخيل وقد يكون كريم، إنما لا يجوز أن تمتد يد الزوجة إلى مال زوجها بدون أن تشركه في هذا من أجل أن تنفق على شيء. إنما هي جايز تقول له والكلام ده تقول لي يا شيخ ما هو مش هيوافق، اقول لها ما هو عشان كده انت محتاجة تتحببي اليه زيادة، ودي سنة الاسلام انه يقول لك ما ينفعش تبقي مع جوزك كما يقولون راس براس، وانما لابد ان تتحببي وكده. تقول لي انا محتاجة 100 جنيه، محتاجة 100 جنيه، ما تسألنيش انا عايزاه لنفسي كده اعتبر، مش هيوافق صدقني لا يمكن ولا 10 جنيه. ما هو لأن درجة مسارعتك في عاطفته ومرضاته وتدليله، خليني أقول التدليل والدلع بالعامي كده، بسيطة، مطلوب منك أكثر من هذا، إنما دون علمه لا شيء. وإن شاء الله أنت بإذن لا يجوز، وإن شاء الله أنت على خير واطمئني، واللي حكيتي لي ده عليه بسيط، ما فيه مش بسيط يعني كده، لا بسيط يعني تستغفرين الله منه وليس عقوقا، وما تخافيش أمك، أنا أعتقد أنها راضية عنك، وأسأل الله عز وجل أن يريك في منامك رؤيا صالحة تقر بها عينك وتطمئن بها نفسك يا رب العالمين. لكن بما أعلمه أنا يعني أشهدك وأشهد لك أنه ما أنت عليه إن شاء الله أعتقد أنه خير كبير وأنه بر كبير، وربنا يغفر لنا جميعا يا رب العالمين. الأخت الفاضلة الكريمة اللي سألت سؤالين، سؤال الشقة علشان مطلقة ده مبدئيا لأنه ما فيش وقت هو جائز، بس على تفصيل فأذكره بعد كده، إنما السؤال الزواج الحر العرف. يا جماعة اوعى حد من الناس اللي مخهم بيفهم بطريقته الخاصة تخلص مثل هذه الجلسة فيقول إن احنا قلنا شيء غير اللي قلناه. أنا بقولك الزواج العرفي بدون معرفة الولي حرام، والولي عضل الولي مش يعني واحد كده يقول لا والله ده ابوها غلطان يا شيخ، لا لا لا، ايه ده كلام ده، ايه الكلام ده، يبقى كده الولي اصبح لا تسقط ولايته، لا ده لابد ان يحكم بظلم الولي وبعضله قاضي. طب ما فيش قضاء شرعي يا مولانا، يبقى علماء من الصالحين نحسبهم كذلك ونتصور انهم على خير، مش نستفتيهم، لا ما ينفعش فتوى، يحكمون، يسمع من الأب. وأنا فاكر في يوم من الأيام إن جات لي واحدة قالت لي أبوها مجنون وعمها موافق وخالها موافق وأنا موافقة ومش عارف مين موافق وأبوها رافض، يعني من شدة الكلام ده رحت، وأنا ما بروحش يعني على فكرة، ولا حد يجي لي مش فاضيين الوقت يعني، إنما بس أنا بتكلم واستمعت فعلا عمامها واخوالها وامها وكله، وسمعت من الاب، فوالله الذي لا اله غيره اذا الاب هو الارشد وهو الاحرص على فعلا بنته وكلامه مظبوط، وكانوا سيقدمونها الى ذئب من الذئاب. فاذا عضل الولي يحكم به قاض شرعي، فاذا لم يوجد قاضي شرعي فعالم من العلماء المشهود لهم بالعلم وبالتقوى، ولكن يكون على سبيل أنه حكم. أيها الإخوة، وفيما عدا ذلك المجتمع هياخد وقت على فكرة شوية عشان يتكلم، أنا أتكلم في الزواج العرفي ده إن شاء الله المرة جاية، بس المرة جاية بقى في التبيان مش في يوم الثلاث اللي هو بيكون يوم الاثنين إن شاء الله بعد العيد. كل عام وأنتم بخير أيها الإخوة، العشر الأوائل من ذي الحجة وصوم عرفات وعيد الفطر، وتقبل الله منا ومنكم، ونلتقي بعد الحج إن شاء الله، وعيد الأضحى، وأسأل الله عز وجل أن يكرمكم يا ذا الجلال والإكرام، وأن يمن علينا وعليكم بأيام الفضل والإكرام، وأن لا يحرمنا رحمته. وأعتذر لكم كثيرا أن الوقت مهما طال لا يمكن التوفيق بين الاعتبارات المتعددة، تقبل الله منا ومنكم، وجمع الله بيننا وبينكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.